بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة من مختصر فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المسائل المتعلقة بالصيام، وقد بدأنا في هذا الأمس، فنتابع القراءة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، باب دخول الشهر وخروجه. قال الشيخ رحمه الله: إذا رؤي هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فالواجب أن يصوم المسلمون بالرؤية، ويصير شعبان ناقصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صيام شهر رمضان أنيط برؤية الهلال، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومعنى ذلك أن شعبان إذا عرف دخوله فإن الناس يحسبون 29 يوما، فإذا جاء ليلة 30 بحث عن الهلال ونذر وبحث عن الهلال، فإن وجد ورؤيا فإن رآه من هو عدل ولو كان شخصا واحدا في دخول الشهر فإنه يعمل برؤيته، ويكون شهر شعبان ناقصا. أما إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان فإن الناس يكملون العدد، ويكون شهر شعبان كاملا، وسواء كان ذلك، وحتى لو كان يعني سواء كان صحوا أو غيما، فإنهم إذا لم يروه في حال الصحو فإنهم يكملون، وإذا كان غيما فإنهم يواصلون، لأنه لا يعول على بدء الصيام إلا بالرؤية. فإذا كان غيما لم يرى، وإن كان صحوا فقد يرى وقد لا يرى، فإن رؤيا صام الناس وكان شعبان ناقصا، وإن لم يرى أكمل شعبان وكان 30 يوما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والله عز وجل جعل الاعتبار والتعويل في الصيام، وكذلك الإفطار، الصيام في أول الشهر رمضان وخروج شهر رمضان، وكذلك دخول شهر الحج، هذه تناط بالرؤية ويعول فيها على رؤية الهلال. فإذا رؤيا دخل الشهر، وإن لم يرى فإنه يستكمل عدة الشهر الذي هو شعبان، وكذلك أيضا شهر ذي القعدة إذا لم يرى، يعني ليلة 30 من ذي القعدة إذا كان شهر ذي القعدة ثبت دخوله. فالتعويل إنما هو على الرؤية لا على الحساب، لأن الله عز وجل أناط أحكام العبادة في أمور ظاهرة يعرفها الخاص والعام، يعرفها الحضري والبدوي، العالم والجاهل، لم يكل ذلك إلى أمور دقيقة وأمور خفية ما يطلع عليها إلا بعض الناس، وإنما أنيطت أحكام العبادات بأمور ظاهرة. فدخول الشهر وخروجه في الصيام، وكذلك دخول شهر الحج، المعول عليه الرؤية لا على الحساب. وكذلك أوقات الصلوات فإنها مبنية على أمور ظاهرة، إذا غربت الشمس جاء وقت المغرب، وإذا طلع الفجر جاء وقت الفجر، وإذا زالت الشمس جاء وقت الزوال، وهكذا أمور ظاهرة يعرفها الناس في الحضر والسفر، في الحاضرة والبادية. هذا من تيسير الله عز وجل في شرعه، أنه أناط الأوقات أو جعل الأوقات للعبادات منوطة برؤية الهلال ومنوطة بالشمس والظل والفيء وطلوع الفجر وغروب الشمس وكذلك الزوال ومغيب الشفق الأحمر وهكذا أمور ظاهرة لم يكن الله عز وجل ذلك إلى أمور دقيقة وأمور خفية لا يعرفها إلا بعض الناس. وكذلك الحساب، الله لم يكن الناس إلى علم الحساب وإلى معرفة كلام الحسابين وأهل الحساب، وإنما وكل ذلك إلى الرؤية، وكل ذلك إلى الرؤية في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان 30 يوما. وقال رحمه الله: الهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج كما نص على ذلك أهل العلم. ثم إن دخول الشهر شعبان شهر رمضان يثبت الدخول بشهادة واحد، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، هلال يعني رمضان، فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام، يعني رأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأني رأيته فأمر الناس بالصيام. فدل هذا على أنه يكفي شاهد واحد في الدخول. وأما بالنسبة للخروج فقال أكثر أهل العلم أنه يكفي، أنه لابد من شاهدين للاحتياط في العبادة وعدم الخروج منها إلا ببينة وبيقين. نعم. وقال رحمه الله: اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به. نعم، لأنه ما جاء شيء يدل على رؤية المرأة وعلى العمل برؤية امرأة، وإنما هذا من شأن الرجال. نعم. قال رحمه الله: من رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا يتعلق بمن رأى الهلال ثم لم تقبل شهادته، رد شهادته لأي سبب من أسباب الرد. هذا الذي رأى الهلال ورد شهادته هل يصوم لأنه رأى الهلال أو أنه يصوم مع الناس؟ الصحيح أنه يصوم مع الناس، لا ينفرد بصيام، يدخل الشهر يعني برؤيته وحده ويصوم وحده والناس بخلافه ثم ينتهي بخلاف ما عليه الناس، وإنما يصوم مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، أو الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، يعني معناها أن الناس طريقتهم واحدة. فمن رآه وحده ولم تقبل شهادته لأي مانع من موانع قبول الشهادة فإن عليه ألا يعمل برؤيته، وإنما عليه أن يصلي مع أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. نعم. قال رحمه الله: لا بد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل في أصح قولي العلماء. يعني أن مثل الحجة الذي يترتب عليه معرفة الحج ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق لا بد في دخوله من شاهدين، لا بد من دخول شهر ذي الحجة من شاهدين، وكذلك خروج رمضان لا بد من شاهدين، وأما دخول الشهر فيكفي شاهد واحد لحديث ابن عمر الذي يقول الذي ذكرته آنفا والذي قال فيه رضي الله عنه: ترى الناس الهلال ليلة 30 فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. قال رحمه الله: لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. يعني هذه الشهور التي يترتب عليها أحكام شرعية، دخول رمضان يترتب عليه الصيام، وخروج ودخول شهر شوال يترتب على رؤية الهلال فيه الانتهاء من الصيام، وشهر ذي الحجة يترتب عليه الحج، فإنه لا بد يعني لا بد من من من من من من من من من حصول شاهدين لدخول لخروج الشهر ولدخول شهر ذي القعدة، بخلاف شهر الحج، بخلاف دخول الشهر فإنه يكفي شاهد واحد. أعد الكلام. لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. نعم، يعني هذه الأمور التي فيها عبادات، يعني شهر الحج فيه عبادة الحج، وشهر رمضان فيه عبادة الصيام، وشهر شوال فيه الخروج من الصيام والانتهاء من الصيام، التعويل في ذلك على رؤية الهلال. أما الحساب والأخذ بكلام أهل الحساب فإن هذا لا يعتبر ولا يعول عليه، وهذا خلاف ما كان عليه المسلمون، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز العمل على الحساب، وإنما العمل بالرؤية التي ثبتت فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ظاهر الأدلة عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالآلات الحديثة مثل المراصد والدرابيل، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال، لأنها من رؤية العين لا من الحساب. رؤية الهلال تكون بالعين المجردة بدون واسطة، لكن إن استعملت الواسطة وهي المناظير ورؤية الهلال بها والذي رآه ثقة عدل فإنه يعمل به، لأنه ما عمل بالحساب وإنما عمل بالرؤية، إلا أن الرؤية حصلت بواسطة مكبر، يعني النظر والذي هو المجهر أو الذي هو المنظار الذي يرى ما فيه يرى بواسطته. الناس لا يكلفون بأن يبحثوا بالدرابيل وبالمناظير، وإنما ينظرون بدون ذلك، لكن من رآه بواسطتها وكان ثقة عدلا فإنه يعمل بقوله وبشهادته، لأنه ليس هذا عمل بالحساب، هذا عمل من رؤية، إلا أن رؤية بواسطة، إلا أن رؤية بواسطة وهي واسطة المنظار. نعم. قال رحمه الله: يجب على من رأى الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره. نعم، من رأى الهلال يجب عليه أن يبلغ الجهة الرسمية المسؤولة التي تقوم بإثبات الدخول والخروج للشهر، والتي تقوم بإعلان ذلك للناس، والناس يعتمدون على إعلانها وعلى إخبارها. الواجب على من رأى الهلال أن يبلغ وأن لا يسكت، إلا إذا علم بأن الناس رأوه وأن غيره أبلغ شهادته وعمل بها، فإنه لا حاجة إلى أن يشهد، لأن المقصود قد حصل. فإذا كان علم بأن غيره رآه وأنه بلغ وأخذ بشهادته يكفي، لكن إذا لم يعلم أن غيره رآه وأنه قد بلغ فيجب عليه أن يبلغ. نعم. قال رحمه الله: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه، لكونه يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. نعم، إذا كان الناس ما بلغهم الخبر دخول الشهر إلا في النهار، ما بلغهم الخبر إلا في النهار، أو أن إنسان نام ولا استيقظ إلا في الصباح بعدما طلع الفجر، ولما استيقظ وإذا الشهر قد دخل، فإن عليه أن يمسك بقية يومه، عليه أن يمسك بقية يومه، لأنه يوم رمضان لا يجوز له أن يأكل، ولو كان هذا الصيام ولو كان إمساكه هذا غير كافي، لأنه من شرط الصيام الفرض أن يكون حصل من أوله، بمعنى من حين طلوع الفجر، يعني دخل عليه الفجر وهو صائم، أما إذا كان في أول الشهر ولا يدري هل الشهر يدخل لما يدخل ليلة الثلاثين ثم استيقظ وقد علم بأن الشهر دخل فإنه لا يعتبر أدرك الشهر، ولكن عليه أن يمسك بقية يومه ولا يجوز له أن يأكل شيئا ويجب عليه القضاء، لأن من شرط الصيام أن يكون من أول العلم به من قبل طلوع الفجر، يعني يعرف الإنسان أنه ثبت دخول الشهر من قبل طلوع الفجر. أما إذا لم يعرف إلا بعد طلوع الفجر وأصبح يعني غير صائم فإنه يجب عليه الإمساك، ولكنه لا يكفيه، بل يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي لم يصم فيه من طلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله: حديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن. وحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أخرجه الترمذي بإسناد جيد. يعني هذان الحديثان الذي الدالان على أن الصيام إنما هو يعني أن الناس إذا صاموا يعني يصومون جميعا في به البلد، وأن الحج يعني يكون مع الناس، لكن وقد مر أن الإنسان لو رأى الهلال ورد شهادته فإنه لا يعمل بشهادته وإنما يصوم مع الناس، لقوله الصوم يوم يصوم الناس والحج يوم يحج الناس، أو يعني الصوم يوم تصومون والحج والفطر يوم تفطرون والإضحى يوم تضحون، يعني معناه أن الناس على يكونوا معا على طريقة واحدة. أما من رأى الهلال ورد شهادته فإنه لا يصوم وحده بحيث يخالف الناس وإنما يتبع الناس في الصيام. قال رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس المراد أن يرى كل واحد الهلال بنفسه، وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة. وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، يعني صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته، ليس المقصود من ذلك أن كل واحد لازم يرى الهلال أبدا، وإنما المقصود أن تثبت رؤيته، أن تثبت رؤيته ولو بواحد في دخول الشهر، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. قوله صوموا لرؤيته ليس خطابا لكل فرد أنه يصوم بالرؤية إذا رآه هو، وإنما المقصود من ذلك إذا ثبتت الرؤية بشهادة واحد، يعني في دخول شهر رمضان أو اثنين في خروجه أو اثنين في الحج، فإن الناس يعني يحجون جميعا ويفطرون جميعا ويصومون جميعا. قال رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحتج على إبطال الرؤية بمجرد دعوى أصحاب المراصد أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم، كما لا يجوز لأحد أن يشترط لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصحاب المراصد، لأن ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله. يعني أن الله عز وجل جعل الحكم مناط بالرؤية، فلا يزاحم الرؤية شيء آخر، ولا يقال إن الرؤية هذه إذا لم تخالف أهل الحساب، أو إن إذا كان عند أهل الحساب يعني حسابهم يخالف ما جاء في الرؤية فإن العمل بالرؤية، ولا يعول على الحساب، لأنه ما جاء شيء يدل على أن الصيام والإفطار والحج يكون بالحساب، وإنما جاء بالنسبة لرؤية الهلال. يسألونك عن الهلال قل هي مواقيت للناس والحج صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته، ما قال وكذلك أن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، ما قال ارجعوا لأهل الحساب شوفوا ايش يقولون، وإنما قال إن رأيتموه فصوموا وإن رأيتموه فافطروا وإلا أكملوا عدة شعبان يعني 30 وكذلك يكملوا رمضان 30. نعم. قال رحمه الله: توحيد التقويم بالحساب لا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية ونحوها، لا في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية. يعني التقويم مثل تقويم أم القرى الذي يعني يكون موجود من أول السنة، الذي يكون فيه رمضان يدخل يوم كذا وشهر الحجة يدخل يوم كذا، وكون الناس يعتمدون عليه بالنسبة في المعاملات يعني هذا لا بأس به، لأن هذه ما هي عبادة، لكن كونهم يعتمدون عليه في الصيام أو يعتمدون عليه في الإفطار أو يعتمدون عليه في الحج لا يجوز، لكنه يعمل فيه في المسائل الأمور الإدارية، يعني يكون يعني يكتب أنه بتاريخ كذا، يعني مثلا واحد رمضان، مع أنه قد ثبت أن يوم الثلاثين صار واحد رمضان، يصير اثنين رمضان على حسب الرؤية. يمكن الناس يعني على حسب المكاتبات والمراسلات يبنون على التقويم، لأن هذه ليست عبادة، وإنما العبادة هي في الصوم والإفطار والحج، هذه هي التي لا ينظر فيها إلى تقويم ولا إلى حساب ولا، وإنما إلى الرؤية فقط. قال رحمه الله: متى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين 28 يوما فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر 28 يوما، لأنها قد يكون يعني مثلا يوم 30 من شعبان غير، والناس أكملوا العدة بناء على أنهم رأوا الهلال لوجود الغيم، ولكن في آخر شعبان آخر رمضان رأوا العيد ورأوا الهلال، ثبت الهلال لشوال وقد صاموا 28، فهذا يدل على أن أول الشهر ما صاموا، فعليهم أن يقضوا يوما آخر بعد يوم العيد، عليهم أن يقضوا يوما آخر بعد يوم العيد، لأن الشهر لا يكون 28، الشهر العربي الشهر القمري لا يخلو من أمرين، إما أن يكون 30 أو 29، لا يمكن أن يكون 28 ولا يمكن أن يكون 31، فهو دائر بين هذا وهذا، إما 30 وإما 29، فلا يكون 28 ولا يكون 31. فإذا كان الناس مثلا في أول الشهر صار آخر شعبان يوم 30 من شعبان غيم، والناس أكملوا العدة ثم صاموا، ولما مضى 28 يوم رأوا الهلال ليلة 29، هذا يدل على أن أنهم فات عليهم يوم من أول الشهر، فعليهم أن يقضوا ذلك اليوم، لأن الشهر لا يكون 28 بل هو لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. قال رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول إن الشهر دائما يكون 30، لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لإجماع المسلمين، فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون 29 ويكون 30، والواقع شاهد بذلك يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن، فمن صامه دائما 30 من غير نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله. هذا يعني يقول إن من قال إن يعمل على أن الشهر دائما يكون 30 فإن هذا أمر منكر، لأن النصوص جاءت بأنه يكون 29 يكون 30، وأجمع العلماء على ذلك ولا خلاف بين أهل العلم، فالقول بأنه دائما 30 هذا كلام باطل، فالشهر إما 30 وإما 29، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 30، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخفض ونقص، يعني قبض إبهامه، يعني ما هو 26، معناه أن الشهر إما هذا وإما هذا، فكونه دائما 30 هذا كلام منكر، القول بأنه دائما 30 هذا كلام منكر، مخالف النصوص ومخالف الواقع ومخالف للإجماع. نعم. باب من يجب عليه الصوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد يراد به الحظ والنصيب، يراد به الحظ والنصيب، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه، يعني لا ينفع ذا الجد الحظ جده حظه، هذا هو المقصود به. لأن الجد له ثلاث معاني في اللغة، يأتي بمعنى الحظ والنصيب كما في هذا الحديث، وكما في في في يعني في هذا الحديث، ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، ويأتي بمعنى الجلال والعظمة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ، يعني عظمته وجلاله. ولا ينفع وتعالى سبحانه وبحمده وركاته وتعالى جدك، أي عظمتك. فإن المقصود به في هذا الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هو الحظ والنصيب، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، يعني وصاحب الجاه جاهه وصاحب المال ماله، وإنما ينفعه العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. فالجد بمعنى الحظ والنصيب، كما يقول الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل. الجد بالجد، الجد يورث الجد، والكسل يورث الخمول والحرمان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز لي صلاة التطوع إذا صليت التراويح مع الإمام وأوتر الإمام؟ إذا كنت تريد أن تصلي في آخر الليل فأنت تصلي مع الإمام التراويح، وإذا انتهى من ركعة الوتر فإنك تقوم وتأتي بركعة حتى لا تكون أوترت، ثم تصلي في آخر الليل ما شئت وتوتر، لأنك ما أوترت مع الإمام، لأنك أتيت بركعة شفعت الوتر الذي أوتر به الإمام. فإذا كنت تريد أن تصلي وتستمر على الإمام حتى ينصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فأنت تقوم بعد أن يسلم الإمام ركعة الوتر وتأتي بركعة، فتكون عندك شفع، ما عندك وتر، فتصلي ما شئت من آخر الليل وتوتر. لكن إن أوترت وطرى لك، أو يعني أردت بعد ذلك أن تصلي، فلك أن تصلي لكن لا توتر مرة ثانية، لكن لا توتر مرة ثانية، لأنه لا وتراني في ليلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل الإنسان إلى مكة معتمرا وكان وقت صلاة العشاء، فهل يؤدي مناسك العمرة أم يصلي التراويح؟ له هذا وله هذا، له أن يصلي التراويح مع الناس ثم يأتي بالعمرة، وله أن يأتي بالعمرة ويترك التراويح، لأن التراويح سنة، فإن أتى بها فهو طيب ويأتي بالعمرة بعد ذلك، وإن تركها فإنه لا بأس عليه ويأتي بالعمرة، والناس يصلون. أحسن الله إليكم. لكن إذا تمكن من كونه يصلي مع الناس ويدرك هذه الفضيلة ويدرك هذه الصلاة العظيمة التي كل ركعة كل صلاة بمئة ألف صلاة، ثم يأتي فهذا جيد وهو أولى. وإن لم يفعل وأراد أن يطوف ويسعى والناس يصلون التراويح، له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: معتمر من ليبيا وسيبقى إن شاء الله إلى شوال، هل يخرج زكاة الفطر في بلده أم يخرجها هنا؟ زكاة الفطر يخرجها الإنسان في البلد الذي هو فيه، يخرجها في البلد الذي هو فيه، فيخرجها هنا، وهذا هو الأولى. وإن يعني أخبر أهله بأن يخرجوا زكاته وزكاتهم هناك لا بأس، ولكن الأولى أن تكون زكاتهم هم في بلدهم وزكاته هو في البلد الذي جاءه العيد وهو فيه، أو أفطر أو انتهى شهر رمضان وهو فيه. نعم. هذا يسأل عن الحديث الذي يقول إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. نعم، هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يكون في وقت السحر فإن الناس يأكلون حتى يؤذن المؤذن الذي يؤذن للوقت، حتى يؤذن المؤذن الذي يؤذن للوقت. لكن إذا كان الإنسان قد شرع في الشرب، يعني كان بادي يشرب وأذنه يشرب يكمل، لأن هذا الحديث يدل عليه، إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، يعني معناه أنه يكمل شربه، لأن هذا استدامة للشرب وليس ابتداء للشرب. ليس للإنسان إذا أذن المؤذن يروح يأخذ كاس يشرب، لأن هذا ابتداء للشرب. وأما كل إنسان بادي يشرب ما يقال لأمسك إذا أذن المؤذن فلا تكمل الشرب، كمل. هذا معنى الحديث، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، وهذا من أمثلة هذه القاعدة. يجوز في الاستدامة إنسان يبدأ بادي يشرب قبل أذن، وأذن وهو يشرب يكمل الشرب، لكن إذا أذن ما يجي يبدأ، لأن لا يجوز الابتداء والاستدامة جائزة. كما أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب وهو محرم، لكن لا تطيب قبل إحرامه وبقي الطيب على رأسه بعد الإحرام، هذا استدامة جائز إنه يبقى، ما يروح يغسله ولا يزيله، لأنه ما تطيب بعد الإحرام، تطيب قبل الإحرام وقد استدام هذا الطيب الذي كان قبل الإحرام، هذا جائز. هذه قاعدة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فالحديث الذي معنا هو من أمثلة هذه القاعدة، وكذلك الحديث الذي فيه أن عائشة كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، وكان يتطيب عليه السلام ثم يرون وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأن هذا كان قبل الإحرام فيجوز استدامته. نعم، أحسن الله إليك. نعم، لكن ليس الإنسان يأكل، إنسان جالس يأكل، نعم، الذي في فمه يبلع، لكن ما يروح يواصل يأكل، لأن هذا شرب بادي يشرب متصل الشرب، وأما هذا يعني يمكن يأخذ لها مدة طويلة ويأخذ ويأكل، هذا لا يجوز، لا يجوز مواصلة الأكل الذي بفمه يبلع، والذي في الأرض لا يأخذ منه. أما الشرب الكاس على يده بادي يشرب، لكن لو أن الإنسان أذن وهو ما شرب بس الكاس بيده، يمكن بعض الناس يحط الكاس بيده كذا ينظر يأذن، لا يجوز له، لأنه لن يشرب إلا بعد الأذان، لكن من شرب قبل الأذان واستمر الشرب بعد في الأذان هذا جائز لهذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصيام في البلدان التي تعتمد على الحساب؟ الاعتماد على الحساب هذا غير جائز، لا يجوز، ولكن الإنسان لا يخالف بلده يصوم كما يصوم أهل بلده، والذي عمل أو الذي ألزم الناس أو أنه يعني عمل جعل الناس يعني يصومون بالحساب لا شك أنه آثم. نعم، وبعض أهل العلم يقول لا يجوز أن يعمل بقول الإمام الذي يعتمد الحساب، ذكر ذلك القرطبي في ذكره عن مالك أنه قال لا يتابع الإمام الذي يعني يصوم بالحساب أو يأمر الناس بأن يصوموا بالحساب، ذكر ذلك في أول قول تفسير شهر رمضان الذي أنزل في القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن يعني إذا صام الناس وكان هذا الذي بإمكانهم فإنهم معذورون، والذي فعل ذلك هو الآثم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن آتي بعمرة عن والدي المتوفى مع العلم بأني قد أتيت بعمرة عن نفسي، وإذا أردت الإتيان بعمرتين لي ولوالدي فهل علي الخروج إلى الميقات للإحرام أم ماذا يجب علي؟ إذا كنت جئت من بلدك إلى مكة ومعتمرا، و العمرة إن كانت سبق أن اعتمرت فلك أن تكون لغيرك، وإن كنت لم يسبق فأول عمرة تحصل منك يجب أن تكون لك، لا تعتمر عن غيرك وأنت لم تعتمر، ولا تحج عن غيرك وأنت لم تحج. فالإنسان يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره، ويعتمر عن نفسه أولا ويعتمر عن غيره. فإذا كنت قد اعتمرت فيما مضى فلك أن تجعل العمرة التي تأتي بها من بلدك لك أو لغيرك. وإن أتيت بالعمرة من بلدك لنفسك أو لغيرك ثم جئت إلى المدينة وذهبت إلى مكة مرة أخرى ورجعت إلى مكة، فإنك تأتي وأردت أن تأتي بعمرة فلك ذلك، وهذه تجعلها لك أو لغيرك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ من مال أخي مع العلم بأنه يشتغل في مصرف ربوي؟ إذا كان عنده دخول أخرى غير العمل في المصرف الربوي فإذا أخذت إن شاء الله لا بأس، لأن ماله يعني مشتبه، يعني في حلال وفي حرام، وإن تركته فهو أولى. لكن إن أخذت منه ما دام أنه يعني عنده دخول غير هذا فإنه لا بأس بذلك. وأما الشيء الذي إذا كان من نفس العمل في البنك فإنك لا تأخذ منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أولا نحبك في الله يا شيخ، وسؤالنا: ما هو بيع العينة؟ وهل إذا اشتريت من المصرف مثلا سيارة بالتقسيط بدون فوائد ثم بعتها بأقل من سعرها يعتبر هذا من بيع العينة؟ بيع العينة هي أن الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي باعها بثمن معجل، فتكون العين رجعت إلى صاحبها وبقي ذمة المشتري مشغولة بالدين المؤجل الباقي. لأن مثلا اشتراها مثلا اشترى سلعة بمئة ألف مؤجل ثم باعها على المشتري على البائع بثمانين ألف، يعني معناها أن سقط عن ثمانين ألف والسلعة رجعت إلى صاحبها وبقي ذمته مشغولة. فهذه يقال يعني هي مسألة العينة، لأن العين رجعت إلى صاحبها وبقي ذمة المدين مشغولة. هذه مسألة العينة التي لا تجوز. وأما كون الإنسان يشتري من من من مصرف أو من تاجر أو من شركة سيارة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن أقل على غير الذي اشتراها منه، هذا جائز. يعني ما تبيعها على من اشترتها، لأنك لو بعتها اشترى منه صارت عينة، وإن بعتها على غيره جازت ولا يقال أنها عينة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للواحد من الناس أن يصوم لثبوت الرؤية في بلد الحرمين ولم تثبت في بلده، فيكون بذلك موافقا لبلد السعودية ومخالف للمجتمع الذي هو مقيم فيه؟ إذا كان يترتب على ذلك مشاكل، يترتب على ذلك الاجتماع يعني خير، يعني يصوم مع أهل بلده، يصوم مع أهل بلده ولا يختلف عنهم، يعني يصوم معهم ولا يختلف عن أهل بلده. لكن إذا كان في بلاد يعني لا يصوم الناس، يعني ليست بلاد إسلامية وإنما يعني فيها جماعات والجماعات ليس لهم مرجع يرجعون إليه، فإذا صام الإنسان تبعا للسعودية التي يثبت عندها صيام بطريقة شرعية فإن ذلك جيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.